بهذه المنقبة العظيمة التي يعني لو ما قلناش غير الحديث ده كفاية النهاردة, يعني لو ما عرفت لو ما سمعتش مني غير الحديث ده كفاية عليك النهاردة. حديث ثابت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خبارك وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا الله, الله عز وجل وكفى والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها. طب إيه اللي دخل النملة؟ أي ما أصل العالم دوت بيعلم الناس كيف يتعاملون مع كل شيء في الكون, كيف أن مثلا على سبيل المثال أن يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع أشياء, عن النمل والنحل والهدهد والسرد مثلا. هل النهي عن القتل هنا على سبيل القتل بس؟ لا, على سبيل العبث. نملة قرصتك ففرقتها ماتت لا تؤاخذ, إنما ما تطلعش مخصوص من بيتك واخد معاك الرشاش وداخل تقتل مجموعة نمل ساكنين في الشارع اللي جنبك, يعني ده على وجه العبث. واخد بالك؟ تقتل نحلة قرصتك ماشي, إنما ما تروحش خلية نحلة تفرر فيها رشاش. واخد بالك؟ فنهى عن قتلهم على سبيل العبث. مين اللي علم الكلام ده للناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. فحفاظا على حياة تلك الكائنات, الكائنات دي تعلم إن الراجل ده هو اللي بلغ الناس ديت هذا الكلام, فيدعون لك أنك كنت سببا في حفظ حياتهم. شوف تخيل بقى شيء عجيب جدا, يعني إن الله وملائكتهم. طب وملائكة المولى عز وجل قد إيه؟ أنا يعني مش هقدر أقول لك عددهم, يعني حاجة لا تخطر على الخلق البشر, لكن خد حديثين يوضحوا لك المسألة شوية. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور احنا قلنا قبل كده لو إيه؟ لو قبلة أهل السماء السبعة. وقال بعض أهل العلم في كل سماء بيت معمور, لكن يعني لا دليل أقف عليه في هذه المسألة, لكن ورد عن ابن عباس أن البيت المعمور هو قبلة أهل السماء السبعة. قال إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم. الكلام ده من إمتى؟ منذ خلق الملائكة. الكلام ده إمتى؟ يعني قبل خلق آدم. الملائكة كانت موجودة قبل آدم عليه السلام, يعني قبل خلق آدم إلى قيام الساعة كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك من ملائكة السماء السبعة فلا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. إيه معنى الكلام ده؟ يعني كل يوم 70,000 خرجوا خلاص كده, تاني يوم 70,000 غيرهم خرجوا, تالت يوم 70,000 إلى قيام الساعة. تقدر تعد عدد ملائكة السماء السبعة بس؟ طبعا حاجة ما تتعدش يعني. فما ظنك بسائر السماوات فيها ملائكة قد إيه؟ كل دولت يصلون عليك, يعني إيه؟ يعني يدعون لك ويستغفرون لك. طيب حديث تاني رواه الترمذي بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء, يعني أن تعانت وحق لها أن طائت, ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. تقدر تعد عدد الملكة؟ ما حاجة لا تعد يا جماعة. ورغم ذلك كل هؤلاء يدعون لك ويستغفرون لك. إن الله ملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرية وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. لا مش كده بس, وحبيبك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يدعو لك بنضارة الوجه يا من تدعو إلى الله. أنا عمال بحفزك عشان تقول لا ده أنا من النهاردة أنا داعية. طب بس أنا ما عنديش علم. يا سيدي بلغوا عني ولو آية. تعلم بس آية وتعلم تفسيرها وأسباب النزول بتاعتها إذا كان فيها أسباب نزول, وتعلم فقه هذه الآية, وروح بلغ الناس, بلغ الناس بحديث بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المهم أن أنت تبلغ في حدود ما تعلم. وإوعى تفتي, اوعى تقول اصلا لا اصلا مرتاح برضه عيب ان هم يسالوني واقول لهم ما اعرفش, فانا اي حاجه اقول اي حاجه خلاص. فمزال لا, اوعى اوعى تدخل نفسك في هذه المساله. فانما انت اذا افتيت فانما توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاياك والكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري يعني مرهبا اي انسان في الدنيا تجرأ على هذه المرتبه, يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يعافينا وعافيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يا الله, يبقى أنت لما تسمع أي حديث من حديث النبي عليه السلام روح بلغ, بلغ وعرف الناس, سمع الناس كلام ربنا وسمع الناس كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وخد بالك بقى من حاجة لن تعدم الأجر طول ما أنت شغال في الدعوة. الله أكبر عداد حسناتك شغال ليل ونهار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى الأجر شغال على طول طول ما أنت إيه؟ طول ما أنت بتدعو إلى الله. وثواب من اهتدى على يديك كله في ميزان حسناتك أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: والله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير لك إيه؟ من حمر النعم. والثواب لا ينقطع حتى بعد موتك. يعني حياة الداعية حياة بعد حياة. عالم وجه الدنيا دي وتعلم والحمد لله أخلص لله سبحانه وتعالى ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة. خد بالك بقى، صنف كتب، عمل دروس، سجل في الفضائيات، عمل أي حاجة، فوصل العلم إلى الناس ومات هذا الرجل وظل العلم باقيا بين الناس. يفضل عداد الحسنات شغال وهو في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو علم ينتفع به. يا الله، يبقى الرجل نايم في قبره والحسنات شغالة وهو ميت، يعني كأن العالم يعيش 100 مرة 1000 مرة على حسب وصول الدعوة إلى هؤلاء الناس الذين ينتفعون بدعوة هذا العالم. تعالوا في عجالة سريعة نشوف إيه هي صفات الداعية الناجح. صفات الداعية الناجح هي صفات كتيرة جدا جدا، وورد منها بعضها في سورة يوسف وورد بعضها في سور تانية كتيرة جدا، لكن أنا هكتفي بس بذكر بعض الصفات، الأربع صفات أو خمس صفات في عجالة سريعة كده عشان لا نطيل على حضراتكم. أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تخلص لله ربنا يكرمك وينجح دعوتك، إن تصدق الله يصدق. كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، شوف إخلاص نية العالم ربنا بيصله بها كل خير. في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش، فحب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال نازل في الشارع بيتمشى، فرح نازل وراه على طول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: إني أرى على وجهك نورا، ألا تأذني أن أسير معك؟ خد بالك، واحد يعني إيه لما تبجح نفسه فيحبك فيبتدي يسمع منك. فقال: ألا تأذني أن أسير معك؟ قال لك: تفضل. هو ماشي عمال بيكلمه بقى، ما بيكلمش عن بقى ان هو ما بيصليش وكده والكلام ده كله، لا، عمال بيكلمه عن الجنه والنار ونعم ربنا سبحانه وتعالى ولذه الوقوف بين يدي الله، وعمال يكلمه عن حاجات كده روحانيات جميله. فمرت جنازه، فلما مرت جنازه نظر الحسن البصري الى الجنازه واستثمر بقى مرورها بانه يذكره بالله. قال: يا هذا، بيقول للراجل اللي معاه بقى: ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ ايه رايك لو ان ربنا احيا الميت ده دلوقتي حالا هيعمل ايه؟ قال: ماذا سيصنع؟ سيكون من اكثر الناس صلاه وصياما وصله للرحم وبرا للوالدين وطلبا للعلم ودعوه الى الله وكذا وكذا. قال له: خلاص، يعني فطرتك سليمه وانت اللي بتشهد بالكلام ده، فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت. فتاب الرجل وعاد الى الله سبحانه وتعالى. ودي فطنه الداعيه اللي هو بيقولوا يعلم من اين تؤكل الكتف. تعال نشوف صفات الداعية الناجحة الناجح بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها على طول ربنا قال إيه؟ قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. واحد يقول لي: إيه علاقة بقى الإبل والسماء والجبال والأرض بالدعوة؟ أقول لك اسمع بس، كأن المولى عز وجل يقول لك: إذا أردت أن تكون داعية ناجحا فلا بد أن تتسم بأربع صفات، اللي هي إيه؟ صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذلة الأرض لمن يمشي عليها. إزاي صبر الإبل؟ صبر عليه، صبر على طلب العلم. هو طلب العلم يا جماعة بالسهل؟ أنت عشان النهاردة تبقى رجل داعية يعني محترم وعندك من العلم ما تستطيع من خلال أن توصل العلم صحيحا صافيا نقيا للناس، تحتاج تطلب العلم على الأقل 10 سنوات متتابعة، ليل ونهار، سهر وتعب ومشقة وسفر ومروح ومجي وشراء مجلدات ومراجع تعد بآلاف آلاف الجنيهات. واخد بالك؟ يعني داعية عشان يبقى داعية ده بيتكلف، ده مش بقى لعيب الكرة اللي بيتصرف عليه 50-60 مليون عشان يبقى لعيب عالمي، لا، ده داعية ممكن يكلف كتير جدا عشان يبقى داعية. وذلك فقد الداعية أو فقد العالم النهاردة دي مصيبة للأمة. واخد بالك؟ يبقى صبر على طلب العلم، وصبر على الدعوة إلى الله، وصبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله. يبقى صبر الإبل. تاني حاجة سمو السماء، إن أنت تدعو ولا تنتظر مقابلا لدعوتك، لا تنتظر مقابل شهرة ولا ثناء ولا دنيا ولا مال ولا أي شيء، إنما أنت تدعو لله سبحانه وتعالى. تالت حاجة ثبات الجبال، طريق الدعوة مفروش بالأشواك، عمره ما كان مفروش بالورود. واسأل أي داعية كيف يعاني كيف أنه يعني ممكن يحصل له مآزق ومشاكل كتيرة جدا جدا من وراء دعوته، لكن يثبت من أجل الله سبحانه وتعالى. ثبات الجبال. رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها. عمرك شفت حد ماشي على الأرض في الأرض تقول له لو سمحت حط رجلك عليها؟ ما بيحصلش. فاهم ازاي؟ فيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون. أول مواصفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى عندك ذل لإخوانك. ذل يعني تواضع، تواضع لإخوانك المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إن أنت لما تدعو الناس ما تدعوهمش بقى بكبر، ما تدعوهمش على إن أنا العالم وأنتم الجهلة، أو أنا المطيع وأنتم العصاة، أو أنا الإنسان الفاضل وأنتم مفضولين، وأنا كذا وأنا كذا. لا لا لا، تدعو الناس بتواضع جم وأدب وحياء وحب وألفة ومودة ويعني هو ده الدعاية. الدعاية كالنخلة يلقون إليه بالحجارة فيلقوا إليهم بالتمر، ويكون متواضعا لينا لإخوانه المؤمنين. خدت بالك؟ فإذا اتصفت بالأربع صفات الجمال دولت، صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذلة الأرض لمن يمشي عليها، أنت داعية ناجح. يلا ادعو إلى الله. عشان كده جابها بعدها بإيه؟ بفاء التعقيب والسرعة. فذكر، إنما أنت مذكر، بس خد بالك بقى من حتة واحذر منها، لست عليهم بمسيطر. ادعو الناس واوعى تقول لواحد أنت ما تصليش ليه؟ فيقول لك بمزاج. خلاص ما تصليش براحتك، بس هتخش نار جهنم وربنا هيولع فيك ويحصل فيك لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. ذكر الناس، وإن عليك إلا البلاغ، كما قال جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما عليك إلا أن تبلغ كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الناس اهتدوا أو لم يهتدوا أنت مش بتاعتك ديت، إنما أنت مأمور في كل الأحوال. اهتدى الإنسان لدعيته، ما اهتداش كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وشوف بقى صبر بقى الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من ورثة الأنبياء في الدعوة لله. سيدنا نوح يا جماعة قعد يدعو قوم الدين 950 سنة. احنا لما بنقرأ الكلام ده يعني الواحد دماغه والله بتلف. 950 سنة ياه، عشان كده يعني بيضرب بيه المثل في الصبر على الدعوة. 950 سنة كم واحد أسلم معه؟ كم واحد آمن به؟ يعني في بعض الروايات قالوا 13، وفي أقصى الروايات قالوا 80. 80 واحد في 950 سنة، يا الله. تخيل، شوف صبر سيدنا نوح. سيدنا يوسف عليه السلام يدعو من داخل السجن، يدخل السجن ويجي له اثنين من ناس هم مسجلين خطر، يعني ناس مجرمين يعني، وكل واحد منهم شاف رؤية قال نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. على طول في ساعتها بدأ يدعوهم إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدق وبدأ يبث في قلوبهم نعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبدأ يستثمر حاجة الناس إليه في أنه يعلمهم التوحيد ويخليهم يعبدوا الله عز وجل. وده درس جميل جدا بنتعلم من خلاله، أن أي واحد صاحب منصب أو صاحب جاه أو إنسان في مكان معين، كل ما يكون الناس محتاجين لك استثمر احتياجهم ليك في أن أنت تاخد بيدهم إلى مرضات الله. أنت دكتور مثلا، جالك واحد مريض دخلك تكلم معاك الصبح، حلو ما شاء الله، اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك والف سلام عليك، شفاك الله وعافاك، وتبتدي تكلم معاه، وممكن ترفض اللي تاخد منه كشف او ترجع له كشف لو كان فقير يعني، واخد بالك، وتدي له بعض العينات العلاج اللي عندك، وفي النهايه تقول له ان شاء الله احب اقابل حضرتك في المسجد ان شاء الله بكره عشان اطمئن على صحتك، واخد بالك. يبقى ممكن يكون ما بيصليش، من الكلمات الجميله والاسلوب الجميل والمقابله الطيبه ديت تكون سبب في هدايه هذا الانسان، فيكون في ميزان حسناتك. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقصة سيدنا يوسف الحقيقة بتذكرني بقصة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، لما في يوم من الأيام هو كان طبعا بيتسجن كتير جدا في دمشق، واخد بالك، كل شوية العلماء اللي بيغيروا منه بيحقدوا عليه كانوا يعني ده يشي به إلى السلطان، فالسلطان يمواخده: سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي وكده ومش عارف إيه. فيقول الإمام ابن تيمية: ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك العرب ولا عجم ولا ملك آبائك وأجدادك، يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فاتسكن كتير جدا هناك في دمشق، فقال لك بس نخرج من هناك بقى ونروح اي حته تانية. فدخل بلد تانية من بلاد المسلمين، فاول ما شافوه مين دوت؟ ده الامام ابن تيميه. قال لك ما شاء الله امام المسلمين، الله اكبر، طيب ده راجل بقى يعني ضيف علينا، واكرام الضيف ها حبسه. فراحوا مدخلينه برضه السجن. فالمهم دخل السجن، فاول ما دخل بقى اتسجن مع الجنائيين برضه، دخل لقى مجموعه كبيره جدا من الجنائيين قاعدين بقى, اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب طاوله واللي مش عارف ايه واللي بيلعب حلبسه واللي بيلعب استغماية, مين يعني ايه, بيهزروا جوه السجن ومحدش فيهم لا بيصلي ولا اي حاجه. فيعمل ايه؟ عايز يذكرهم بالله سبحانه وتعالى, فبدا يتكلم معاهم يعني انتم عباد لله سبحانه وتعالى. قالوا احنا بس بنقضي الوقت عشان السجن يخلص. قال لهم ما السجن هيخلص والعمر هيخلص وهتندم على العمر دوت. فبدا يكلمهم, والامام كان ما شاء الله يعني لا نزكي الله عنده قدر عالي جدا من الاخلاص, وكان حجه فعلا يعني, وكلامه ما شاء الله له قبول في قلوب الناس. فالحمد لله استقام له السجن خلال يومين, وبدأ الكل يصلي خلف الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله, وبدأ يعملهم كل يوم دروس بقى, 5 دروس كل يوم, درس بعد الفجر, درس بعد الظهر, بعد العصر, بعد المغرب, بعد العشاء. وتنوعت الدروس, درس مثلا أحكام تلاوة, أحكام تجويد, ودرس تفسير, ودرس مثلا أصول فقه, ودرس مثلا في العقيدة, وهكذا. تمر الأيام ويجي بعض المسجونين يجي معاد الإفراج بتاعهم, فيجي راجل السجان, أين فلان ابن فلان؟ يقول له أنا. يقول له إفراج, يقول له مش خارج. بالك ليه؟ هو مش عايز يسيب الإمام, ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من الحلقة دي اللي كانت موجودة جوه السجن يخرج جهابزة علماء الأمة الإسلامية على يد الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. حبيبك صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه المتعبتين أكثر من 90 كيلو من مكة إلى الطائف ليدعوهم إلى لا إله إلا الله, ويأذوا النبي عليه الصلاة والسلام, ويشتموا النبي عليه الصلاة والسلام, ويضربوه بالحجارة, وتسيل الدماء الشريفة من رجله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم, ويأتيه ملك الجبال, كما ثبت ذلك في حديث الذي رواه البخاري ومسلم, إن جبريل جاءهم فقال يا محمد, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك, وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمرها بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله, إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك, وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت, فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان بين مكة والطائف, يعني يجيب الجبل ده كده على ده وهم في النص يخلصوا. فقال لا, إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل ده اللي حصل, خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل, وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد, وأمثلة كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم يدوب أسلم دلوقتي, خد بالك بقى, ولسه بقى لا تعلم بقى قرآن ولا تعلم حديث ولا أي حاجة, كل ما في الأمر سمع بعض الآيات من النبي عليه السلام. مجرد ما أسلم أبو بكر خرج يدعو إلى الله عز وجل, فأسلم على يديه 6 من ال10 الذين بشروا بالجنة فيما بعد. وبعد أيام أسلم على يديه 24 واحد, يعني أسلم على يديه في بداية الدعوة 30 مسلم ومسلمة كانوا في ميزان حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه. ويمكن إحنا اتكلمنا في وإحنا بنتكلم عن علو همة الشباب عن مصعب ابن عمير, أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة, وكان سبب طبعا في إسلام سعد بن معاذ اللي كان سبب في إسلام قبيلة بني عبد الأشهر كلها, وسبب في انتصار في انتشار الإسلام في المدينة المنورة, وكان سبب في إسلام أسيد بن حضير, وعدد كبير جدا. يعني كان مصعب كان أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة. أختم درس بقصتين جمال من عصرنا الحاضر بقى. كان رجل عنده 80 سنة تقريبا, وكنا في مسجد من المساجد وهو قايم بيتكلم كلمة كده, فبيقول السلام عليكم ورحمة الله, أخوكم في الله فلان الفلاني أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس ضحكت, فقال بيضحكوا عليه, قالوا بنضحك عليك, بتقول 8 سنوات وحاجة كبير يعني. قال لهم فعلا أنا عندي 80 سنة, لكن أنا التزمت وبدأت أدعو إلى الله عز وجل من 8 سنوات فقط. فال74 سنة اللي عدوا دولت, أو ال72 سنة اللي عدوا دولت, ده عمري لا أتشرف فيه أبدا. أما العمر الذي يشرفني أمام الله عز وجل هي 8 سنوات اللي أنا عشتها في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله, فأنا عمري الحقيقي 8 سنوات. قد يقول واحد بس أنا ما عنديش علم وهدعو إزاي, وممكن يكون واحد أمي لا يحسن الكتابة والقراءة. هدي قصة أختم بها الدرس النهاردة عشان تعرف قدي الإنسان لو أخلص النية لله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمه ويبارك في دعوته حتى لو كان إنسانا لا يعرف الكتابة ولا القراءة. واحد رجل بسيط جدا لا يحسن الكتابة ولا القراءة, في يوم من الأيام حضر درس لأحد المشايخ, فسمع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان, وحديث في البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس حلو قوي, هو الحديث ده اللي أقدر أحفظه وأنا أدعو به إلى الله سبحانه وتعالى.